يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا المجلس الخامس والمجلس الرابع من مجالس شرح السنة للبربهاري، ونواصل إن شاء الله قراءة العناوين والتعليق عليها بما يتيسر، ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا إلى السنة، أن يثبتنا عليها، وأن يتوفانا عليها غير محدثين ولا مغيرين ولا مبدلين، منه وفضله وجوده وإحسانه، هو السميع العليم. آخر مسألة قرأناها رقم كم؟ تختلف الترقيم. اقرأوا لي المسألة. نعم وصف. نعم، المسألة في العنوان عندي رقم 48. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيره، الصلاة عليهم سنة. هذا يجرنا إلى مسألة مهمة جدا، يمكن أن نقسمها إلى أربعة أقسام في الصلاة على من مات من أهل القبلة. والمراد بأهل القبلة هم أهل الإسلام، هذا مصطلح عند أهل العلم. المراد بأهل القبلة أهل الإسلام، وإن وقعوا في الفسق والبدعة، واضح؟ وإن وقعوا في الكبائر فهم لا يخرجون عن دائرة أهل القبلة. والمراد بأهل القبلة أهل الإسلام، وهم من استقبل قبلة المسلمين وهي الكعبة. الصلاة على من مات من أهل القبلة يمكن أن نقسمها إلى أربعة أقسام. أن نقول: أما الصلاة على أهل الإيمان فهي قربة وحق، ومن حق المسلم على المسلم، هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني فالصلاة على المسلم العاصي الذي يقع منه العصيان، فهذا يصلى عليه ولا يشرع التخلف عن الصلاة عليه، ولا يشرع التخلف عن الصلاة عليه إذا كان غير داعية لهذا الفجور. القسم الثالث الصلاة على أهل الكبائر، وهم من ذكرهم البربهاري رحمه الله تعالى، ومثل لأولئك بالمرجوم والزاني والمحدود، الزانية والذي يقتل نفسه، فهذا يصلى عليه ويصلي عليه أهل الإسلام، وإنما يترك الصلاة عليه أهل الأمر والإشارة والأعيان والكبراء وأهل العلم كأمراء القبائل والعلماء طلبة العلم، هؤلاء يتركون الصلاة عليه على وجه التعزير، وحتى يترك الناس مثل هذه الأفعال. القسم الرابع ممن يصلى عليهم الصلاة على أهل النفاق، ممن لم يتبين لنا نفاقه، فهؤلاء يصلى عليهم، وإنما يترك الصلاة على من تبين لنا منه النفاق، من تبين لك أنه منافق. والنفاق طبعا أمر باطني، ولكن قد يظهر علامات النفاق الكبرى على الإنسان، فهؤلاء لا يجوز الصلاة عليهم. ثم قال البهاري رحمه الله تعالى: ولا يخرج أحد من أهل القبلة، أو لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله. وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. ما ذكره البزاري رحمه الله تعالى كما سمعت من كلامي رحمه الله جملة من نواقض الإسلام، جملة من نواقض الإسلام التي إذا ارتكبها الإنسان فإنه يخرج أو يخرج من الدين. ومما مثل له البربهاري الرد للآية أو الحديث. والمراد بالرد هنا ما يكون الرد فيه على سبيل الجحود والإنكار، يرد الآية على سبيل الإنكار والجحود لا على وجه التأويل. إذا كان على وجه التأويل فإنه لا يخرج من الملة. فرق بين الرد على وجه الجحود وبين الرد على وجه التأويل، لأنه قد يتأول في آية أو يتأول في حديث تعرفون، أما إذا أنكرها فقال هذه ليست من كتاب الله، أو قال أنا أرد هذا الحديث ولا أقبل كلام الرسول في هذا الموضع، واضح؟ أو إلى غير ذلك من صور الجحود والإنكار. أو يذبح لغير الله، هذه من جملة النواقض، من ذبح لغير الله. فالذبح عبادة، صرف شيء من العبادة لغير الله كفر أكبر. أو يصلي لغير الله، أو يسجد لغير الله، أو يركع لغير الله، فهذه أمور مكثرات معروفة عند أهل العلم، يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم في كتاب يسمى كتاب الردة، وهي المسائل التي إذا وقع فيها الإنسان يكون مرتدا. كل الفقهاء من فقهاء الحنابلة وغيرهم من الفقهاء حتى فقهاء الحنفية ذكروا أشياء إذا قالها الإنسان أو فعلها فإنه يكفر، حتى توسعوا في التكفير حتى في مسائل الألفاظ. من قال مصيحف على وجه التحقير أو قال مسيجد على وجه التحقير فإنهم يكفرونه. فالحاصل أن هذه المسائل داخلة في كتاب الردة. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل ما سمعت من الآثار ما لم يبلغه عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. قول الله تعالى للعبد، وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليه. وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة. وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة. وقوله: خلق الله آدم على صورته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض. لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. هذا العنوان تحته مسائل مهمة جدا. المسألة الأولى: كل هذه الأحاديث التي ذكرها البربهاري رحمه الله تعالى تمر كما جاءت بغير كيف ولا تمثيل، مع القطع بأن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له، لا في أسماء لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته. ويؤمن الإنسان بآثار تلك الأخبار. الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا بالأسماء والصفات التي يتصف بها إلا ولها آثار، ليست ألفاظا مجردة عن المعاني كما يقول المفوضة، وإنما لها آثار لها معاني. واضح؟ فعلى سبيل المثال حديث: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن تعالى. هذا يفيدك ماذا؟ يفيدك الخوف من تقليب الله عز وجل للقلوب وعظيم قدرة الرب سبحانه وتعالى، لأن القلوب بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. وأما حديث إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، فهذا يفيدك من المعاني ومن الآثار قربه سبحانه وتعالى من عباده في ذاك الوقت. وإذا كان سبحانه قريب في ذاك الوقت فلا شك أن رحمته قريبة من خلقه في ذاك الوقت، وإجابته للدعاء أحرى، كما ورد في الحديث فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كما جاء في الحديث. فهذا يفيدك فائدة عظيمة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نزول الله تعالى يوم عرفة داخل في هذا السياق، وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناه، هذا يفيدك طبعا مع إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى كما أثبتها السلف رحمهم الله. كذلك يفيدك في تحقق وعد الله سبحانه وتعالى والخوف منه سبحانه وتعالى، وأن النار عليه سبحانه وتعالى امتلاؤها، وأنها لا بد أن تمتلئ، وأن هذا الامتلاء لا يكون حتى يضع الجبار سبحانه وتعالى قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض، فتقول كما ورد في الحديث: قط قط. ولهذا أخطأ من قال إن، وكذلك الحديث الذي بعده حديث الهرولة يفيدك أن الله سبحانه وتعالى أسرع بالخير لعبده من إسراء العبد للخير، فإن العبد إذا أسرع بالخير أسرع الله تعالى له بالخير والإجابة والإثابة. ولهذا هذه الصفات التي ذكرت تثبت، إن الله هو الذي أخبرنا عنها وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاءت بلا كيف ولا تمثيل. ولهذا السلف رحمهم الله وهم الصحابة حينما حدثوا بهذه الأحاديث لم يفهموا منها ما يقع في قلوب العباد من أدران التشبيه والتمثيل، بل فهموها على الوجه اللائق وآمنوا بها وآمنوا بآثارها التي من أسباب ورودها إخبار الناس بهذه الآثار، أثر الصفة. فعلى سبيل المثال صفة الضحك، ما أثر هذه الصفة؟ لا أثر في أهل الإيمان. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. الصحابي حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة التي يسألها المتأخرون؟ هل الله سبحانه وتعالى إذا ضحك بكذا، أو هل له شفتين أو له لسان؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل قال أو يضحك ربنا، على سبيل التقرير والاستثناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا، فآمن بأثر الصفة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يضحك على الوجه اللائق به، أثر هذه الصفة ما هو؟ الرحمة والخير والكرم والإحسان. فهذا الصحابي هكذا، لهذا الله سبحانه وتعالى له الأسماء والصفات التي تليق بجلاله. وإن لم نستطع أن نصل إليه، لأن بعقولنا لا نستطيع أن نعرف كيفية اتصاف الله عز وجل بالصفات. ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت المجادلة وهي خولة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث بينها وبين أوس بن الصامت. قالت عائشة وأنا في ناحية البيت يخفى علي بعض حديثها، فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وأنزل الله فرجها وبيان الأحكام المتعلقة بذلك. فقالت عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، وهو سميع، وسمعه ليس كسمع المخلوقين، سمع حاطة وشمول لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى من ما يتحرك ويسمع. فلهذا هكذا منهج السلف. ولهذا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يناديهم بصوت كما ورد في الحديث، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يستوي فيه القريب والبعيد. وأما أصوات المخلوقين فإن القريب لا يستوي مع البعيد، وهكذا سائر أسماء الله تعالى وما جاء من صفاته سبحانه وتعالى. ينبغي الإنسان أن يؤمن بها على هذا الوجه اللائق، وليس فيما أخبر الله سبحانه وتعالى أو أخبر فيه رسوله صلى الله عليه وسلم شيء من التمثيل، ولا حاجة للتأويل ولا التعسف في ذلك، بل نؤمن بما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهره، ونقطع بنفي المماثلة. ولهذا أخطأ من قال أن هذه الصفات مجاز، أو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثاني يمشي أتيته هرولة أن ذلك على وجه المشاكلة، هذا ليس بصحيح. واضح؟ فذلك ليس بصحيح. ولهذا في الكلام لابن قتيبة رحمه الله تعالى لما جاء يتكلم عن حديث الصورة، حديث الصورة أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، في رواية خلق الله آدم على صورة الرحمن، قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى واستمسك بهذا الكلام فإنك تستفيد منه في مواضع كثيرة. قال والذي عندي أن حديث الصورة ليس بأعجب من اليدين والأصابع والعين. واضح؟ ويقول مثله، ما فرق؟ كما أن أخبر الله سبحانه وتعالى أن له يدان تليقان بجلاله سبحانه وتعالى، كذلك ما جاء في حديث الصورة. وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه يعني حديث الصورة لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ونقول ولا نقول في شيء منها بكيفية ولا حد. انتهى كلام قتيبة رحمه الله تعالى. ولهذا قول البربهاري رحمه الله تعالى فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض. التفويض هنا هو تفويض الكيفية لا تفويض المعنى، تفويض الكيفية لا تفويض المعنى، لأن التفويض نوعان، تفويض المعنى هذا الذي جاء ذمه على لسان السلف. معنى تفويض المعنى أن نؤمن بهذه الألفاظ وأن ليس لها معاني. السميع البصير مثل العليم الحكيم، واضح؟ ألفاظ، مجرد ألفاظ. وهذا هو مذهب المفوضة، وهو أشر المذاهب، ومن نسبه إلى السلف فقد غلط على السلف وهو جاهل بمذهب السلف. هذا الذي تقول به الأشعرية، والتي تعتقد الأشعرية أن مذهب السلف ليس بمذهب للسلف. فإذا التفويض المراد هنا تفويض ماذا؟ الكيفية، وليس تفويض المعاني، وهو المراد من كلام البربهاري في الظاهر بحمد الله، لأنه تكلم قال نؤمن بها ولا نفسرها. قال عليك بالتسليم والتصديق والتفويض، يعني تفويض الكيفية، يدلك على أنه أراد ذلك. قال لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بها واجب، فمن فسر شيئا هذا بهواه أو رده فهو جهمي. طبعا لفظ البربهاري رحمه الله تعالى بقوله جهمي، فإن التجهم في اصطلاحات أهل العلم أصحاب الإمام أحمد ومنهم الإمام أحمد قبل ذلك، ثم تجهم عام وثم تجهم خاص، فإنهم يطلقون التجهم فهو جهمي، قول الجهمية، ويريدون به التجهم بالمعنى العام. المعنى العام هو تعطيل الصفات، لا أن المراد بذلك أن ذلك القائل على مذهب الجهمية، واضح؟ الفرقة المعروفة المعينة، حتى يستقيم لك الكلام وتعرف، لأنه ليس كل من قال قيل له أنه من قال بذلك فهو جهمي أنه يلزم أنه على مذهب الجهمية، بل يراد التجهم بالمعنى العام. هذا من إطلاقات الأئمة وأصحاب الإمام أحمد رحمهم الله. نعم. 51 من زعم. أحسن الله عليكم. ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. رؤية الرب في الدنيا لا تكون، لماذا؟ لأن موسى عليه الصلاة والسلام طلبها من الله سبحانه وتعالى ولم تتحقق لعجزه بصفته البشرية. قال الله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. سيت الآية، وأنا أول المؤمنين. طيب، ورؤيته لقوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. واعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، هذا التصريح، وذلك أن الدنيا دار التكاليف والتكليف، وأما في الآخرة فأهل الإيمان وأهل السنة يثبتون رؤية الله عز وجل في الآخرة، ويرون أن رؤيته من أعظم النعيم. ولهذا ما ذكره البربهاري رحمه الله تعالى صحيح في من ادعى أنه رأى ربه، هذا قد يكون من طوائف من المتصوفة وغيرهم. والمثل التي بعدها. السلام الله عليكم. والفكرة في الله بدعة، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. نعم، ما أورده من الحديث فيه ضعف، ولكن ربما يحسن بشواهده. وما ذكره البربهاري رحمه الله تعالى في مسألة التفكر في الله تعالى والتفكير في ذات الله سبحانه وتعالى، المؤمن ممنوع من هذا، لأنه من مداخل الشيطان على قلب العبد الوسوسة، الوسوسة في ذات الله تعالى. ففي صحيح مسلم أن الشيطان يأتي للإنسان بأسئلة ويتسلسل في هذه الأسئلة حتى يصل إلى السؤال الذي يريده الشيطان. ورد في الحديث الذي هو في صحيح مسلم أن الشيطان يأتي أحدكم، أن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ هذا فلينتهي وليستعذ بالله من الشيطان. ولهذا جاء في الحديث: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ هذا مخرج في البخاري. فإذا التسلسل في الأسئلة وفي السؤال من مداخل الشيطان على قلب العبد. ولهذا ورد في الحديث أن الإنسان إذا بلغ هذا السؤال أن يقول: آمنت بالله وآمنت برسوله، فإن ذلك يذهب عنه، يعني هذا الإيمان وهذا القول. وفي سنن أبي داود: فليقل الله أحد الله الصمد، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم مأمور بها في هذا الموضع كما صرحت الأحاديث بذلك. الله عز وجل يقول: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والاستعاذة العوذ بالله من وسوسة الشيطان، والشيطان له مداخل إلى القلب ويجري من ابن آدم مجرى الدم، فله نفوذ عظيم على قلب الإنسان. ولن يعتصم من وسوسة الشيطان ولا من هذه الشرور التي يقذفها في قلب الإنسان إلا بالاستعاذة بالله منه حينما يصل إلى مثل هذه الأمور. استعاذة مأمور بها في مواضع، هذا من المواضع التي أمرت بالاستعاذة فيها. لهذا جاء في الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: إنا نجد في أنفسنا ما نتعاظم أن نتكلم به. من هذه الأسئلة التسلسل في هذه الأسئلة، يعني الإنسان قد لا يملك دفع هذه الأسئلة لأنها خواطر ووسوسة شيطانية لن يدفعها إلا بالاستعاذة والاعتصام بالله عز وجل أن نتكلم به. وهذا موجود في ماذا؟ في خير الناس وهم الصحابة. وفي بعض الروايات: إن أحدنا ليتمنى أن يخر من شاهق ولا يقول هذا الكلام وينتهي عن هذه الأسئلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتموه؟ يعني وجدتم هذا الإنكار لهذه الوسوسة؟ ذاك يعني الإنكار في القلوب صريح الإيمان. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. ولهذا الوسوسة الشيطانية لها أبواب ومداخل، ولن يقطعها إلا بالاستعاذة والاعتصام بالله عز وجل وبمداومة ذكر الله سبحانه وتعالى. والانتهاء هو الباب الذي يغلق أمام الشيطان، ينتهي ويغلق الباب أمام الشيطان فلا يستطيع، وهذا يحتاج مجاهدة ويحتاج صبر حتى يستقيم. نعم. واعلم أن الهوام والسباع والدواب نحو الذر والذباب والنمر كلها مأمورة ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تعالى. على العنوان الذي ذكره البربهاري صابع لمسألة العلم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقع في شيء في العالم إلا ما علمه سبحانه وتعالى وأراده. ثم قال بعد ذلك: والإيمان بأن الله قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن، وما هو كائن أحصاه وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. هذا كما قد ذكرت لك تابع لمسألة علم الله سبحانه وتعالى، ولهذا منكر علم الرب سبحانه وتعالى هم القدرية الأوائل، هؤلاء كفرهم السلف وصاروا إلى الإقرار بما بالعلم. فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى عن القدرية: ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، فإن أقروا ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه فقد كفروا، وإن أنكروه فقد كفروا. وأما تعلق علم الله سبحانه وتعالى فكما ذكر لك البربهاري رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما هو كائن وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلمه شامل لكل شيء لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وليس في علمه نقص بأي وجه من الوجوه. نعم. الله عليك. ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وإذا طلق الرجل. نعم. هذا جاء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت: لا نكاح إلا بولي، وفي رواية: وشاهدي عدل، وهي رواية صحيحة. وعند الطبراني جاء في رواية: السلطان ولي من لا ولي له. هذا الحديث وما ذكره الشارع صحيح، ولهذا لا بد في أركان النكاح من توفر الزوج والزوجة والولي والصيغة وهي الإيجاب والقبول، وثم شروط للنكاح معروفة وهي رضا الزوجين، وأن يكونا خاليين من الموانع كالنسب والرضاع، وشاهدي العدل كما جاء في رواية وشاهدي عدل، فالإشهاد على النكاح واجب، والصداق في النكاح واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: التمس ولو خاتما من حديد. طبعا هذه مسألة فقهية أوردها البربهاري رحمه الله تعالى، وقد ذكرت لك أن البربهاري رحمه الله تعالى يذكر حتى بعض المسائل التي يميز فيها السني من البدعي، وإن كانت من مسائل الفروع، إن كانت من مسائل الفروع. نعم. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. هذا أو هذه المسألة محل إجماع بين أهل العلم، لا خلاف بينها، لأن من طلق زوجته ثلاثا فإنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لأن الله عز وجل قال: الطلاق مرتان، ثم قال بعد ذلك: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا محل إجماع. وإنما اختلف أهل العلم في النكاح الذي بموجبه تكون المرأة حلال لزوجها الذي طلقها، وإنما لم يختلفوا في أصل هذه المسألة، وإنما اختلفوا في النكاح الذي موجب هذا النكاح أو أثر النكاح الذي اختلفوا في الأثر الذي يترتب عليه أن ترجع إلى زوجها الأول، واضح؟ وإنما لم يختلفوا أنه لا بد من أنه إذا طلقها ثلاثا أنه لا بد من زوج تتزوج بعقد صحيح، لكن هم اختلفوا في متى تحل إلى زوجها الذي طلقها، فاختلفوا. بعض أهل العلم قال أنه مجرد العقد، وبعضهم قال لا، أكثر أهل العلم أنه بالوقت، لا يكون ذلك إلا بالوقت، قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، لا بد من الوقت. وبعضهم زاد أمرا آخر، مثلا في تفاصيل في مسائل الفروع، لكن الأمر الذي يجب عليك أن تفهمه أن هذه المسألة محل إجماع، وإنما اختلفوا في النكاح الذي تحل به المرأة لزوجها، والصحيح أنها لا تحل له إلا بالوقت كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفس مؤمنة بغير حق فيقتل به. وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. وهذا أمر متحقق، وهو أن المسلم دمه على أخيه المسلم حرام، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، ولا يحل دم المسلم إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالزنا بعد الإحصان فيستحق صاحب هذه الكبيرة الرجم، أو الارتداد، أو أن يقتل نفسا مؤمنة فالقصاص، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام. نعم. صلى الله عليكم. وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم واللوح والصور والقلم واللوح، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة، يحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. نعم. ما ذكر المؤلف حق، المراد بالصور الأرواح، لهذا قال الناظم: ثمانية حكم البقاء يعمها، ثمانية حكم البقاء يعمها، من الخلق والباقون في حيز العدم. هي العرش والكرسي، نار وجنة، هذه أربعة، وعجب الذنب، يعني اللي يعرف الآن بالدارجة بالعطس، وعجب الذنب، وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم، كذا اللوح والقلم، هذه كتب الله عز وجل لها البقاء ولم يكتب عليها الفناء، وهذا ما دلت عليه النصوص. أعيد البيت: ثمانية عشان يسهل حفظها: حكم البقاء يعمها، من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة، هذه أربعة، عجب يعني عجب الذنب، وأرواح اللي هو قال عنها البربهاري الصور، وأرواح كذا، أرواح الناس، فإنها لم يكتب الله عز وجل عليها الفناء فهي باقية، وأرواح كذا اللوح والقلم، اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله عز وجل به القدر. نعم. صلى الله عليكم. والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام، حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، ولأهل النار من أهل الجنة، ولأهل الجنة بعضهم من بعض، ولأهل النار بعضهم من بعض. هذا ثابت صحيح مسلم أنه يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، في رواية: لتؤدن الحقوق، وفي رواية: لتؤدن الحقوق، يعني بالضم وبالفتح، بحسب تارة في بعض الروايات فتح الدال لتؤدن، وفي بعض الروايات بضم الدال كما ذكر ذلك القاري في مرقاة المفاتيح: لتؤدن أو لتؤدن، الحقوق لأهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فذلك يوم القيامة، لأنه يوم الحساب ويوم العدل، يوم العدل. ومن عدل الله سبحانه وتعالى أنه يقتص البهائم بعضها من بعض، وإنما مثل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر جزء مما يكون يوم القيامة، وهو أن الشاة الجلحاء يعني اللي ما لها قرن تقاد لها من الشاة القرناء. وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى، من كمال عدل الله سبحانه وتعالى أنه كل إنسان وكل ما هو كائن ومخلوق يكون لها العدل يوم القيامة. الله عز وجل يحاسب كل شيء. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مما فهم فيما يظهر لي من حديث الذي أوردت لكم في صحيح مسلم، وما ذكره المؤلف البربهاري رحمه الله تعالى من اختصاص الناس بعضهم ببعض، ففي البخاري أنه إذا خلط المؤمنون من النار، خلط المؤمنون من النار حبسوا في قنطرة بين الجنة والنار فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا. في القنطرة اللي بين الجنة والنار إذا مروا على الصراط وجاءوا في القنطرة، القنطرة اللي قبل دخول الجنة، قال فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، لأن الإنسان لا يمكن أن يدخل الجنة إلا وهو نقي. وحتى مع هذا القصاص الله سبحانه وتعالى يزيل ما في القلوب بعد هذا القصاص، يزيل ما في القلوب، لأن القلوب يبقى فيها شيء، فلا يدخل أهل الجنة الجنة إلا وقد زال ما في قلوبهم. هذا قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين، إن شاء الله الجنة. إذن الجنة لا مكان فيها الأحقاد ولا الأحساد ولا الحسد ولا البغضاء ولا الكراهية، بل النعيم المقيم السرمدي والراحة الأبدية كما قال الله، وهي الحياة الحقيقية. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية هي دخول الجنة. ولهذا قيل الإمام أحمد متى الراحة يا أحمد؟ الإمام أحمد قيل له متى الراحة؟ قال عندما تضع أول قدم في الجنة لن يكون لك راحة لا بالموت ولا بغيره حتى تدخل الجنة. فالله يدخلنا وإياكم الجنة بمنه وفضله وجوده إحسانه ورحمته. نعم أحسن الله إليكم. وإخلاص العمل لله والرضا بقضاء الله، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، هذه من مسائل السلوك التي يذكرها أهل العلم في الاعتقاد، وهذا يدلك على أن منهج أهل السنة شامل لجميع نواحي الحياة ولأعمال القلوب وأعمال الظواهر، لا كما يقول بعض المتصوفة أن أهل السنة ما يعتنون بأعمال القلوب أو أنهم علماء الحروف والظواهر ونحن أهل العلم بالبواطن وأهل تزكية النفوس، كل هذا من خرافات المتصوفة الذي ليس عليه دليل. إخلاص العمل لله عز وجل من الأمور المهمة التي ينبغي الإنسان أن يتحقق منها في كل أمر، وأن يجدد الإخلاص في كل وقت. ولكن أحب أن أذكر لكم مسألة مهمة جدا في مسائل الإخلاص، لأنها مسائل دقيقة. الله عز وجل يقول إنما نطعمكم لوجه الله، يقول عن أهل الإيمان، يقول عن أهل الإيمان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فتأمل هذه الآية اعلم واعرف مقام فقه السلف رحمهم الله من النصوص. أورد أهل التفسير آثار منهم ابن تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم عن هذه الآية، أن السلف رحمهم الله ومنهم عائشة من تحقيق الإخلاص أنها كانت إذا بعثت بشيء مع الخادم صدقة أو ما شكل ذلك تقول اذهب إلى قوم فلان قوم بني فلان أو كذا وقف بالباب عندهم فاسمع بماذا يدعون لنا وادع لهم بمثل ما يدعون حتى لا يكون في سبيل مقابلة. فإنها رضي الله عنها وارضاها من فقهها ومن فهمها للآية أن من طلب الجزاء طلب الدعاء، هذا من عظيم تحقيق الإخلاص. ولهذا قال بعض السلف إذا أعطيت الفقير فقال لك بارك الله فيك فقل له وفيك بارك، حتى تكون مقصودك من ما تفعل وجه الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ولهذا المخلص على هذا النحو لو قوبل بالإساءة فإنه لا يبالي لأنه يريد ما عند الله عز وجل، كما أخبر الله عنهم إنما نطعمكم لا نريد منكم جزاء ولا شكرا، ما نبغى منكم جزاء في الدنيا، ما نبغى دعاء ولا نبغى كذا شيء من الدنيا ولا نبغى شيء أنكم تشكروننا على هذا. واضح تحقيق مقام الإخلاص عظيم. ولهذا إذا تبصرت بهذا تعلم أن بعض الناس مما يقوله العوام أنك إذا فعلت كذا أو كذا تصدقت أو فعلت أنك يدفع عنك البلاء أو غير ذلك، إن هذا تجوز في كلامي وفي الألفاظ وربما يؤثر على الإخلاص. لا شك أنه مؤثر لكن ربما يحبط العمل إذا كان الباعث على هذا الأمر طلب شيء من الدنيا، فقد يعمل الإنسان شيء من الأعمال التي يظنها صالحة وهو يطلب بها شيئا من الدنيا. فالأصل الإنسان لا يطلب إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فلا يحركه ولا يبعثه. قد يستشكل عند بعض الناس ما ورد في الأحاديث من أن صلة الرحم سبب لسعة الرزق أو غير ذلك من الأحاديث، واضح مما فيه يعني أمور تكون في الدنيا. نقول هذه من بركات الأعمال الصالحة، لكن نسأل ما الباعث لك، حسب الباعث الذي ينهزك ويحركك للعمل الصالح. ولهذا استبصر بما جاء في الآيات واستمسك بها فإنها محكمات، أن تفعل الأعمال وأنت تريد وجه الله سبحانه وتعالى، فإنك عند ذلك الله سبحانه وتعالى يجمع لك خيري الدنيا والآخرة. ولهذا مقصودك هو ما عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ولهذا الله عز وجل قال ومن الناس من يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. الإنسان والعياذ بالله قد يسول له الشيطان لأفعل أفعل ولا جاني شيء في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا الإنسان قد يبتلى لا يحصل شيء في الدنيا، يموت فقير يموت، هل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يتقبل منه؟ قد يكون الله سبحانه وتعالى هذا الأصل ادخرها هذه أو ادخر له الثواب في الآخرة، وهذا لا ينقص من ثوابه عند الله سبحانه وتعالى شيء. نعم. والرضا، نعم، والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها حلوها ومرها. نعم، هذه المسألة هي من مسائل القضاء والقدر. وأنت كما ترى فإن البربهاري رحمه الله تعالى فرق الكلام في مسائل القضاء والقدر وله عذره بذلك، فهو يكتب رحمه الله ما يرى أنه من الاعتقاد والسنة، وفرق الكلام فيه لعذر أو لأمر يريده هو في تراتيب الكلام. فالمسألة الأولى الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى والصبر على حكم الله سبحانه وتعالى. تحت هذا الباب وتحت هذا العنوان مسائل قبل أن نتكلم عن مسألة الرضا والصبر. فأولا مسألة الرضا، نقول الرضا بالمقدور هو مستحب وأما الصبر على ما قدره الله عز وجل فهو واجب في كلام أهل العلم. والإيمان بالأقدار هنا نتكلم عن منشأ من ضل في قدر الله عز وجل، فإن باب القضاء والقدر ضلت فيه طائفتان، الطائفة الأولى وهم الجبرية، وهؤلاء الجبرية الذين يزعمون أن العبد مجبور وأنه كالريشة في مهب الريح وأنه كالقلم في يد الكاتب كالآلة في يد الصانع، لا قدرة له ولا اختيار. وهذا المذهب من أفسد المذاهب، ويتضمن تعطيل الشريعة والأمر والنهي والعياذ بالله. وهذا مذهب الجهمية. والجبرية أنواع ليسوا على درجة واحدة، جبرية غلاة وجبرية دون ذلك ما يسمى أن نقول الجبرية متوسطة، واضح؟ فهم ليسوا على درجة واحدة في الجبر. وأما المذهب الثاني ومذهب القدرية، وأوائل هؤلاء نشأوا في عهد الصحابة، وأنا ذكرت لكم رأس من رؤوس القدرية، تذكرون اسمه؟ معبد الجهني الذي قتل، هذا كان معاصر لابن عمر، وتبرأ عبد الله بن عمر منه ومن قوله كما قد مر معنا. هؤلاء القدرية نشأوا في عهد الصحابة، فالسلف كفروهم، ثم صار مذهب القدرية إلى الإقرار بالعلم، إلى الإقرار بصفة العلم، وورث مذهب القدرية المعتزلة، والمعتزلة قدرية، والروافض المتأخرين على مذهب القدرية، والزيدية قدرية، والإباضية قدرية، واضح؟ هؤلاء القدرية ماذا يقولون؟ يقولون إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد، هؤلاء الذين ورد في كلام السلف وفي آثار الصحابة أنهم يسمون بمجوس هذه الأمة. ما وجه تسميتهم بالمجوس؟ لأنهم زعموها أن ثم خالق غير الله سبحانه وتعالى، فإن العبد يخلق فعل نفسه والله تعالى لم يخلق أفعال العباد. لن نطيل في الكلام على هذه المسائل، ولكن نذكر إشارات قد قدمت لك يعني بذكر هذا الخلاف، ثم نقول منشأ الضلال في القدر هو جهل حكمة الله تعالى في الأشياء، وحكم الله تعالى في خلقه منها ما هو معلوم ومنها هو مجهول. ولهذا ما يظهر لك من حكم الله سبحانه وتعالى فهو خير، وما جهلت فسلم، لأنه لا يثبت الإيمان إلا على قدر التسليم. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في التائية: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، لما فعل كذا، ما العلة فيها؟ قال: فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فإذن هذا هو منشأ من أسباب الضلال في القدر. كذلك من أسباب الضلال في القدر قياس أفعال الله على أفعال العباد من جهة الظلم والعدل. كيف قياس؟ يعني هم يرون في أفعال العباد ما هو عدل وما هو ظلم، فيقيسون أفعال العباد على أفعال الله سبحانه وتعالى، ويسوون بين أفعال الله وبين أفعال العباد، وهذا من أسباب الضلال والانحراف. كذلك من أسباب الضلال ابتداع ألفاظ في باب القضاء والقدر، كلفظ الاستطاعة ولفظ التحسين والتقدير وغير ذلك من الألفاظ، وحمل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الألفاظ المبتدعة. كذلك من أسباب الضلال في القدر التسوية بين الإرادتين، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، وأنتم تعرفون الفرق بين الإرادتين. فالله تعالى قد يريد الشيء كونا وقدرا ولا يرضاه ولا يحبه دينا وشرعا. والإرادة الكونية كما تعرفون مستلزمة لوقوع المراد، لا بد أن تقع. والإرادة الدينية الشرعية لا تستلزم وقوع المراد، والإرادة الكونية القدرية لا تستلزم المحبة والرضا، فقد يحبها الله تعالى ولا وقد لا يحبها ولا يرضاها. مثل إيمان المؤمن يحبه الله تعالى ويرضاه كونا وقدرا، وأما كفر الكافر فلا يحبه الله تعالى ولا يرضاه وقد أراده كونا وقدرا. والإرادة الدينية الشرعية مستلزمة للمحبة والرضا، فمن لم يفرق بين ما أمر الله تعالى به كونا وقدرا بين ما أمر الله تعالى به دينا وشرعا. الله تعالى قد يأمر بالشيء ويأذن بالشيء كونا وقدرا وقد نهى عنه دينا وشرعا. فزنا الزاني وكفر الكافر وفعل المعاصي قد وقعت بالإذن الكوني، ولكنها لم يردها الله عز وجل دينا وشرعا ونهى عنها. واضح؟ لهذا الله أنزل الرسل وبعث الرسل وأنزل الكتب لأجل هذا، إقامة الحجة على الخلق. ولهذا من الأمور التي ينبغي أن تعلمها في باب القضاء والقدر أن الإيمان بالقضاء والقدر مترتب على أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، أما الله سبحانه وتعالى علم ما هو كائن وما لم يكن، ولو ما لم يكن لو كان كيف يكون، علمه الشامل والكتابة، أن الله تعالى قد كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. وأن الله سبحانه وتعالى المرتبة الثالثة الإرادة والمشيئة، الإرادة الشاملة، فلا يقع في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى، قد شاء كل شيء كونا وقدرا سبحانه وتعالى. والمرتبة الرابعة هي الخلق والإيجاد، أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، ومما خلقه الله سبحانه وتعالى أفعال العباد. ولهذا لما وقع من المعتزلة القدرية إنكار أفعال العباد، صنف إمام من الأئمة الكبار كتاب باسم أفعال العباد، من هو؟ البخاري، سماه خلق أفعال العباد، مصنف عظيم فيه من الآثار ومن العلم العظيم ما يدفع به بدعة القول بأن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد. نعم. أحسن الله إليك. قال: والإيمان بما قال الله قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأرضين والسماوات إلا ما علم الله تعالى. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل. نعم، هذا رد على القدرية المعتزلة القدرية. واضح؟ وأنه الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد. وأما قول البربهاري أن ما أصابك هذا يفيدك في باب القضاء والقدر، ولهذا من أسباب راحة القلوب واطمئنان القلوب الإيمان بالقضاء والقدر. ولهذا من لم يؤمن بالقضاء والقدر لم يذق حلاوة الإيمان ولا يستقيم له قلب. فالمؤمن مرتاح القلب لأنه يعلم أن ما هو كائن قد كتبه الله عز وجل. نعم. الله عليك. قال: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما ذكره البربهاري رحمه الله تعالى هو الذي بوب له البخاري في صحيحه من التكبيرات على الجنائز أربع، ولكن روي عن زيد بن أرقم أنه كان يكبر خمسا ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن المنذر ورفعه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ستا على أهل بدر، يعني على من مات ممن شهد بدر، وعلى الصحابة خمسة. والصحيح أن هذه المسألة مسألة فرعية، وهي من مسائل الاجتهاد، ولا يترتب على القول بها شيء من جهة التبديع أو الحكم بأن هذا على السنة. نعم. الله عليك. والإيمان بأن مع كل قطرة ملك ينزل من السماء حتى يضع حيث أمره الله عز وجل. طبعا ما جاء في أنه مع كل قطرة من السماء ملك، هذا يتوقف فيه على النص، ولا أعلم دليلا في هذا، وإنما يذكرها أهل العلم، ولكن ليس ثم دليل. فالأصل نفي ذلك، لأن مثل هذه الأمور من الغيبيات التي يتوقف فيها على الدليل، وأنا نعلم دليلا على ذلك. وإنما حمل البربري رحمه الله تعالى أنه ظن أن ثم دليل في المسألة. نعم. أحسن الله إليك. والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القريب يوم بدر، أي المشركين، كانوا يسمعون كلامه. طبعا هذا ثابت صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم، نادى القتلى في قليب بدر، فإنه لما انتصر المسلمون على المشركين في بدر ألقي القتلى في قليل بدر، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال: يا أبا جهل بن هشام ناديهم، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، لأنهم هذا لي صناديد المشركين، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، بالنصر والتأييد وقتل هؤلاء الرؤساء الكفر. قال الراوي: فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يسمع وقد جيه؟ فرجيت نتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا، ما يقدرون على الجواب، أنهم خلاص الآن في دار أخرى. وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة، وهي سماع الميت، هل الميت يسمع ولا ما يسمع؟ من أهل العلم من نفى سماع الميت مطلقا اعتمادا على ظواهر النصوص، ومن ذلك قول الله تعالى: وما أنت بمسمع، ما أنت بمسمع من في القبور، في قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى. وغير ذلك من النصوص، هذا منقول عن عائشة رضي الله عنها، ومنهم من أثبته مطلقا، قال الميت كابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، قال: ولا شك في سماعهم، وهذا قول له. والصحيح التفصيل في المسألة، هذا الذي يقول به أهل العلم من أهل التحقيق، ومن من يفصل في هذه المسألة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فالأصل أن الموتى لا يسمعون إلا ما ورد الدليل به، ثم أدلة وردت أن الميت يسمع فيها، مثل أن الميت يسمع قرع النعال إذا دفن، وما ورد أن أهل بدر قتلى بدر سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من سلم عليه إلى غير ذلك. فالأمر يتوقف فيه على النص، والأصل أن الميت لا يسمع كلام الحي. نعم، هكذا تدل النصوص، ظواهر النصوص. نعم، صلى الله عليه. قال: والإيمان بأن الرجل إذا مرض آجره الله على مرضه، والشهيد يأجره الله على شهادته. نعم، الإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله تعالى على مرضه، هذا ثابت كما في البخاري ومسلم، أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما أو مقيما صحيحا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا يفيدك فائدة أن الإنسان في حال الصحة وحال الرخاء يسارع إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، لأنه إذا حدث عائق لك فالله سبحانه وتعالى يجري الأعمال التي كنت تعملها وأنت سليم معافى مقيم. حتى إذا سافرت، فإنك إذا سافرت كتب الله عز وجل الأعمال التي كنت تعملها قبل أن لم تكن مسافرة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده. نعم، وهذه المسألة التي يذكرها البرداري يذكر لك أنها ربما يكون فيها خصومة بين أهل السنة وبين غيرهم فيريدها، كما سوف يتبين لك من خلال النص على أن بعض المعاصرين للبرداري خالف فيها فيسميه لك. نعم، أحسن الله عليك. والإيمان بأن الأطفال إذا ذلك والشهيد عشان كل عنوان نقرأ والشهيد يأجره الله على شهادته. نعم، الشهيد هو من مات من المسلمين في سبيل الله تعالى، ولهذا بوب البخاري باب لا يقول أو لا يقال فلان شهيد. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. ونقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تقولون في مغازيكم فلان شهيد أو مات فلان شهيد. فالأصل أن لفظ الشهادة لا تطلق إلا على وجه المشيئة، يقال شهيد إن شاء الله أو نرجو له الشهادة، أما يقال فلان الشهيد فهذا من ألفاظ التزكية التي جاء النهي عنها. وأما ما ذكره البربهاري وأن الشهيد يأجره الله تعالى على القتل، لا شك في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاث الله عن خطاياه كما تحاث ورق الشجرة. فالمؤمن مأجور على كل شيء ومن ذلك القتل. وإن ورد في بعض الأحاديث أن الشهيد يعني الذي يقتل في سبيل الله لا يجد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة، فهذا يتوقف على ثبوت هذه الأحاديث. الحاصل أن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى صحيح. نعم، أحسن الله إليك. والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الوهاب قال: لا يألمون، وكذب. حتى هذا الاسم غريب، ابن أخت عبد الوهاب، وربما يكون فيها تصحف، لكن الحاصل أنه سمى لك البربهاري ممن يخالف في هذه المسألة. ومسألة ألم الأطفال وما يتعلق بذلك تبحث في مسائل القضاء والقدر، والأشعري في مقالات الإسلاميين ذكر أقوالا في ألم الأطفال، وذكر أن الروافض فرق في هذه المسألة، ولهذا ذكر أن من قول المعتزلة أن الألم الذي يحل بهم يحل بالأطفال منه ما هو من فعل الله ومنه ما هو من فعل غيره. طبعا كله منبني على مسألة خلق أفعال العباد. طبعا هذه تابعة لمسائل المسألة اللي ذكرت لك، التعليل والعلل واضح، والعدل والظلم واضح، مسألة ألم الأطفال تابعة لهذا، لأنهم يقولون أن مثلا الطفل غير مكلف فكيف يألم فكيف يألم وهو غير مكلف وكيف يتعذب وهو ليس محل التكليف، فيدخلون في أمور لا قائل تحتها، وإنما هو من إعمال العقول فيما ينبغي الإنسان أن يقف فيه الموقف المؤمن المسلم الذي لا يتعرض للأمور بالبحث والتنبير، لأن كما سوف يأتي القدر وما يفعله الله عز وجل لا يسأل عما يفعله مسألون، والقدر سر الله تعالى في خلقه. نعم كيف؟ ما أعرف الله، عندي ابن بكر وابن أختي عبد الواحد. نعم الله عنك. واعلم أنه لا يدخل أحد من الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما كيف، ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. نعم، هذا ما ذكرت لك من التسليم في هذه المسائل، وعدم الخوض وعدم قياس أفعال الله سبحانه وتعالى أو قياس أفعال الخلق على أفعال الرب سبحانه وتعالى، والتسوية بين ما هو حسن من الخلق لأنه حسن من الله تعالى، كل هذا باطل. وهذا يجرنا إلى مسألة الظلم والعدل، والتي يجب أن لا يدخل فيها الباحث والناظر إلا بما تدل عليه النصوص. فالظلم محرم على الله سبحانه وتعالى، قد حرمه على نفسه لكمال عدله سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ولهذا ما يقع عليه الظلم أو العدل هذا هو الذي حصل به الضلال، يعني هل هذا ظلم أو هذا عدل. لهذا بعض الناس حينما يدخل في باب القضاء والقدر يقول هذا ظلم، كيف أن هذا يعيش فقير ويعيش كذا وهذا غني، هذا ظلم. تعالى الله عما يقولون، هذه المداخل الشيطان على الإنسان، كيف أن هذا يكون كذا. فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل، فالخلق كما قال البربهاري خلقه، والحكم حكمه، والأمر إليه. نعم صلى الله عليه. قال: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول، فإنه رجل رديء المذهب والقول، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. حسنا. وما ذكره البربهاري علامة وسمة ظاهرة من علامات أهل البدع، وهو الطعن في الآثار الأحاديث النبوية لا يقبلها أو يزعم أن له فقه آخر، كما تسمع من بعض المعاصرين والمتقدمين من يرد الأحاديث التي يستنكرها بعقله، وهي حديث كثيرة في صحيح البخاري في صحيح مسلم، لها أمثلة كثيرة، يقوم هؤلاء يردونها بآرائهم وبأهوائهم ويتحكمون في الأحاديث ويضعون لهم موازين لفهم الحديث النبوي. هؤلاء كما قال لك البربهاري: إذا سمعت الرجل يطعن في الآثار فاتهمه على الإسلام. وهذا طبعا الطعن في الآثار بريد الزندقة، الطعن في الآثار بريد الزندقة، فالزندقة أبواب، والزنديق لا يستطيع أن يفرح بما عنده، لكن يبدأ شيئا بشيئا حتى والعياذ بالله يصرح بالخروج من الإسلام، ولهذا الزندقة تضعف كلما قوي سيف السلطان والقرآن. إذا كان القرآن هو السلطان في بلد وسيف السلطان قائم مع القرآن تضعف الزندقة والنفاق ومثل هذا، كلما ضعف سيف السلطان وضعف استمساك الناس بالقرآن قوية الزندقة وظهر مثل هؤلاء. فالبرباري رحمه الله يعطيك ميزان، وإذا رأيته يطعن في الآثار فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأنه لأن الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذريعة إلى إبطال الدين. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما تكلم عن من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يريدون الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم ذريعة للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يكثر الزندقة والنفاق والردة في هؤلاء في المنتمين للفرق التي اشتهرت بالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالرافضة والخوارج وغيرهم. واضح؟ تجد أنه يسلك مسلك الروابط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكثر منهم الارتداد عن دين الله، أو يكون على مذهب الخوارج فيحصل منها الردة. واضح؟ فهذا أمر خطير لأنه ذريعة إلى مثل هذه الأمور. ولهذا كان مالك الإمام مالك رحمه الله تعالى قال إنما يتوصلون بذلك ليقولوا لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه كذلك. الطعن في الصحابة طعنا في الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التسلسل والوصول إلى يعني إلى الوقوع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم والوقوع في النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاءنا الخير ولا الإيمان إلا عن طريق هؤلاء. الطعن في الآثار في نقلة الآثار طعن في الآثار، والطعن في الآثار التي جاءت عن الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. والكلام والجدل والخصومة في القدر خاص ومنهي عنه عند جميع الفرق. نعم. طيب. وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، هذا مأثور عن مكحول الشامي رحمه الله، كان من التابعين. مكحول كان من يعني من جهة خراسان، وكان من أئمة التابعين، وكان لا يفصح باللغة العربية، كان عنده عجمة، ومع ذلك في العلم يشار له بالبنان مكحول. والسنة تفسر الكتاب، ومعنى كلام ذلك أن القرآن السنة أن السنة تفسر ما جاء في كلام الله عز وجل. الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ولا يمكن فهم القرآن إلا بالسنة، لا يمكن فهم القرآن إلا بالسنة. واضح؟ نعم. فالطعن في السنة طعن في القرآن، لأننا لا يمكن أن نفهم ما جاء في كلام الله إلا بما جاء في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالفرائض على سبيل المثال الصلوات الخمس أين جاءت تفصيلها وأحكامها؟ لماذا؟ في السنة. وهكذا سائر الشريعة، فالقرآن والسنة وحيان لا بد من الإيمان بهما. نعم. سلام الله عليك. والكلام والجدل والخصومة في القدر خاص منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب جل اسمه الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر، فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، واسكت عما سوى ذلك. سبق الكلام عن الجدال والخصومة في القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الكلام فيه، ونقل عن علي رضي الله عنه أن القدر سر الله تعالى في خلقه فلا تكشفوا سره، أو كما ورد عنه، فلا يمكن للإنسان أن يفهم تفاصيل مسائل القضاء والقدر على الوجه الذي يريد، فلا بد في باب القضاء والقدر من التسليم. ولهذا فأنت إذا أردت أن تدخل باب القضاء والقدر، وأنا ذكرت لكم ذلك في اللمعة، فلا بد أن تستمسك بالمحكم، تستمسك بالمحكم وأنت تبحث المسائل، والمحكم ما دلت عليه النصوص في باب القضاء والقدر، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وأن الله تعالى حكم عدل، وأن الله تعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد. هذه تستمسك بها، فإذا خضت في هذه المسائل سوف تسلم من وسوسة الشيطان في كثير من الأمور. ولكن إذا صرت تزيغ عن هذه المحكمات وقعت في الضلال المبين كما وقع من وقع في ذلك. ولهذا كره السلف الخوض في هذه المسائل والتعمق فيها. وقد يقول قائل: لماذا تكلم أهل العلم إذن في مسألة الاستطاعة أو مسألة كذا؟ نقول: تكلموا في هذه المسائل على وجه الضرورة لا على وجه الابتداع. فرق بين من يتكلم في مسائل على وجه الضرورة لا على وجه الابتداع، هم لم يبتدعوا الكلام في التحسين والتقبيح والاستطاعة وما سوف يأتي من مسائل التوفيق والخذلان وما يتبع ذلك من مسائل، إنما ضرورة لأنها بوحدت فلا بد من بيان الحق فيها. ولهذا بعض الناس يعيب على ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلمه في مسائل مثل التسلسل، تسلسل الحوادث أو غير ذلك، هذا لم يفهم عن الحقيقة مراد شيخ الإسلام ابن تيمية ومراد الأئمة. شيخ الإسلام ما تكلم في هذه المسائل وما تكلم أهل العلم إلا على وجه الضرورة، لأنه إذا كل ما في مسألة لا بد من البيان، مثل مسألة القول بأن القرآن مخلوق ورد هذا القول والبيان في ذلك لم يتكلم الإمام أحمد فيه إلا لما أشهر المعتزلة هذا الأمر، وإلا كان متوقف على ما جاء في النصوص ورد، وبدأوا يستدلون الأئمة ويردون الباطل. فلا بد أن تفهم هذا في مسائل الاعتقاد حتى لا تجنح. بعض الناس يجنح يعني بزعمه أنه على طريقة السلف ومنهج السلف فيتقمص شخصية ليست من شخصياته أو ثوبا ليس من ثوبه، يزعم أن الأئمة أو هؤلاء يطعن فيهم. هذا والعياذ بالله من مداخل الشيطان ومن التعالم كما نسمع من بعض المعاصرين الذين يتكلمون في هذه المسائل. نعم. السلام الله عليك. نعم. قال: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وسمع كلام الله ودخل الجنة واطلع في النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل وبشرت به الأنبياء ورأى سرابقات العرش والكرسي وجميع أهل السماوات في اليقظة، حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة ورجع إلى مكة ليلة وذلك قبل الهجرة. نعم. هذه مسائل فيما تعلق بمسائل الإسراء والمعراج، والبربهاري رحمه الله تعالى تجوز في اللفظ فقال: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء. وهذا من التجوز في الألفاظ، فالإسراء إنما يطلق على ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ليلا، لأن الإسراء لا يطلق إلا على المشي ليلا، فإذا يقال أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء. هذا هو الصحيح من جهة الألفاظ، أنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء. والصحيح أن الإسراء والمعراج إنما كان مرة واحدة، الإسراء والمعراج وقع مرة واحدة ووقع قبل الهجرة، واختلفوا في تعيين الزمان، لكن الذي يهمك هنا أنه وقع قبل الهجرة. ووقع الإسراء والمعراج بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد لا يصدق إلا على ماذا؟ ها؟ على الاثنين، على الروح والجسد. لا يقال للروح عبد ولا يقال للجسد عبد، وإنما يصدق على الروح والجسد. هذا القول عليه عامة السلف. ومن قال إن الإسراء والمعراج وقع مناما فقد غلب وأخطأ، ومن نسبه إلى السلف فقد جنى على السلف، لأن السلف رحمهم الله لم يقولوا بأن الإسراء والمعراج كان مناما، وإنما قال بعض السلف أن الإسراء والمعراج كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بجسده، وأنه لم يفقد بجسده، وهذا ليس بصحيح، وإن قال به بعض السلف وإن نسب إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قول عامة السلف والذي تدل عليه الأدلة أنه وقع بروحه وبجسده عليه الصلاة والسلام، وهي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي أعجز الله تعالى بها قريش. والمعجز هو عروجه أو العروج به إلى السماء، والإعجاز قد يكون في وقت معجز وقد لا يكون في وقت آخر معجز، أليس كذلك؟ الإسراء في وقت قريش كان معجز، الإسراء الذهاب إلى بيت المقدس في ليلة معجز في وقت ملم معجز، لأنهم كانوا يسيرون 3 أشهر، لكن في زماننا هذا الإسراء ليس بمعجز، لأنه يختلف بحسب الزمان، واضح؟ لكنه في زمانه عليه الصلاة والسلام معجز، لما تسمى آلات ولا في، والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به إلى السماء على البراق، جاء في مسلم أنها دابة دون البغل وفوق الحمار، يقع خطوه عند أقصى طرفه، عند أقصى طرفه يعني عند أقصى نظر له وهو سريع، هذه الدابة. وما ذكره البربهاري رحمه الله تعالى أن الله تعالى وكلم ربه وما يتبع ذلك من مسائل صحيح. وأما قوله دخل الجنة فهذا الظاهر من النصوص أنه رأى الجنة، ولكن هل الرؤية تقتضي الدخول أو لا تقتضي الدخول؟ بعض الروايات فيها التصريح بالدخول، ثم ودخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ في البخاري، فإذا كانت يعني احتاج هذه الرواية، إذا كانت هذه الرواية محفوظة فمعنى ذلك أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، ولهذا يحتاج تحقيق في هذه المسألة، لأن من استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة لأن الرؤية لا تقتضي الدخول، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج أشياء، رأى سدرة المنتهى ورأى النار عليه الصلاة والسلام، ورأى أشياء كثيرة جدا، ورأى الأنبياء في كل سماء يرى نبي، رأى أرواح الأنبياء في صورة الأجساد كما قال أهل العلم، إلا نبي من الأنبياء فقد رآه بروحه وجسده، من هو؟ عيسى بن مريم. وأما ما ذكره البربهاري رحمه الله تعالى قالوا أنه رأى سردقات الكرسي والعرش، هذه يتوقف فيها على الدليل، يتوقف فيها على الدليل. نعم. أحسن الله إليك. قال واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، وأرواح الفجار والكفار في بئر برهوت وهي في سجين. والإيمان نعم حسبك هنا، هكذا جاء النص، أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، وجاء في الحديث أن نسمة المؤمن يعني روحه طير في الجنة يسرح في الجنة حتى يرجعه الله تعالى في جسده. وأما كون أرواح أهل الإيمان في الجنة وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر كما ورد في الحديث، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن مقدمات دخول الجنان، أن ما دخل الجنة وإنما روحه في حواس الطير خضر. ومع هذا قال أهل العلم إن هذه الروح التي في الجنة لها تعلق بالجسد، لها تعلق بالجسد المدفون. الإنسان إذا مات ودخل دار البرزخ فالأمر في اللذة وفي العذاب والنعيم واقع على الروح والجسد، تبع الجسد تبع للروح في دار البرزخ بخلاف دار الدنيا. ولها تعلقات الروح في الجسد، يعني تعلقات عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فنؤمن بما جاء في النصوص على ظواهر النصوص. وأما ما ذكره البربهاري رحمه الله تعالى أن أرواح الكفار في برهوت، فهذا لا يصح في حديث. وظاهر الأدلة أن أرواح الكفار في سجين، وأن سجين هي الأرض السفلى وأنها محبوسة في ذلك المكان. الله تعالى أعلم. نعم. الله عليك. قال: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله. ما ذكره البربهاري صحيح في الإقعاد، وأن الإنسان إذا مات ودفن في قبره أنه يأتيه ملكان فيقعدانه، كما في رواية البخاري يقعدانه، بخاري مسلم يقعدانه، يعني يقعدان الميت. وإقعاد الميت معروف من حال الانسداح والانبطاح على الظهر، ثم القيام على حتى يقوم فيقعد، حال القعود معروف، فيقعدانه. وإنكار هذا منقول عن أهل البدع، إنكار إقعاد الميت. ثم قال البربهاري: ثم تسل روحه. هذا يعني لا أعلم هل هذا غلط في اللفظ، لأني أرى أن إذا كان المراد الترتيب أنه بعدما يقعدانه تسل روحه، فلا أعلم لهذا الدليل، احتاج إلى توقف في الدليل في هذه المسألة. وإن كان مراده الموت فنعم، فإن المؤمن خروج روح المؤمن ليس كخروج روح الكافر، فإن روح الكافر كما جاء في حديث البراء تنزع انتزاعا، تنزع انتزاعا، بخلاف روح المؤمن فإنها تسيل كما كسيلان الماء من السقاء، أو كما ورد في الحديث. ونعيم القبر وعذابه مما اتفقت عليه أهل السنة، حتى بعض الطوائف التي وقعت في البدعة وافقوا على الإيمان بعذاب الله ونعيمه لأهل القبور كالأشعرية. نعم. صلى الله. إنما أنكر ذلك المعتزلة. نعم. صلى الله عليه. والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من قبل هذا في مسألة من عندكم مسألة، وأعلم عندي أنا، وأعلم أن الشر بقضاء الله وقدره، وهذا سبق الكلام عن مسائل القضاء والقدر ولا نفصل فيها، وأن الله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر سبحانه وتعالى. ولهذا نقل عن بعض القدرية أن الله سبحانه وتعالى خلق الخير ولم يخلق الشر، من أوائل القدرية من قال بذلك، وهؤلاء عاصروا ابن عباس، ونقل عن ابن عباس إنكار ذلك، فقال: والله لا يزال رأيهم بهم حتى يخرجهم من القول بأن الله تعالى خلق الخير إلى أن يجعلوه لم يخلق الشر، لم يخلق الخير ولا الشر. فهم صار مذهبهم إلى مراتب، يعني القدرية، فربما يعني طائفة منهم قالوا بأن الله يخلق الخير ولكنه لا يخلق الشر، وهو داخل في مسألة خلق أفعال العباد وما يتبع ذلك من مسائل. نعم. أحسن الله إليكم. والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. ما قرره المؤلف حق، وهو أن موسى سمع كلام الله. الله تعالى قال: وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ولهذا نقل عن عمرو بن عبيد أنه، الله أعلم بصحة القصة لكن نذكرها هنا الاستئناف، أنه أرسل إلى أحد أئمة القراء القراء فقال: اقرأ وكلم الله موسى تكليما، بنصب له الجلالة، يجعل موسى هو الذي كلم الله وليس الكلام صادر من الله. قال: هبني قرأت بهذا، بهذه القراءة، ما في قراءة بنصب لفظ الجلالة. فماذا تصنع بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما تستطيع لها تصريف إلا أن الكلام صادر من الله سبحانه وتعالى إلى موسى بلا واسطة، وكلام الله تعالى لموسى بلا واسطة. وهذا الكلام كما قال أهل السنة بحرف يكتب وصوت يسمع، وأن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، حرف يكتب وحرف بحرف يكتب وصوت يسمع، على هذا اتفاق أهل السنة، هذا محل اتفاق بين أهل السنة، يذكرونه في اعتقادهم كما ذكر ذلك ابن قدامة في اللمعة وابن خزيمة في التوحيد. وإنما نقل خلاف ذلك عن الجهمية المعتزلة، إنكار كلام الله عز وجل لموسى، قالوا إن الله تعالى لم يكلم موسى، وأن الكلام الذي سمعه موسى هو كلام خلقه الله تعالى في الشجرة، فسمع موسى الكلام من الشجرة. كل ذلك والعياذ بالله من الانحراف والضلال المبين. نعم. أحسن الله إليك. والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله. يعني هو يشير البربهاري إلى أن العقل مخلوق من خلق الله سبحانه وتعالى، وهذه مسائل يعني يبحثها أهل العلم في تفاصيل مسائل متعددة لا يترتب عليها كثير شيء في هذا، لكن ثم ألفاظ الحقيقة يحتاج إلى تحقيق، لأنه قال: يتفاوتون في العقول مثل ذرة في السماوات، ولا يظهر لي ترابط بين هذا الكلام والذي قبله، فالمسألة يحتاج لها ضبط، وهذا مما يعني يستدعي المقام شرح السنة للبربهاري، يحتاج مزيد من التحقيق والعناية حتى تضبط الألفاظ. والعقول تتفاوت، هذا صحيح، وأما ما ذكره البربهاري رحمه الله تعالى من الاكتساب، فإن المعارف هي التي تكتسب، وأما الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأعطاهم عقولا يدركون بها وهم يتفاوتون بذلك، ولكن المعارف تكتسب اكتساب. نعم. الله يجزاك. وأعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه لا يقال جار ولا حابا، فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول، عدلا منه هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء سبحانه وتعالى. أنتم عندكم استعداد نأخذ المسألة هذه لنحتاج إلى تركيز، لأنه بننهي إن شاء الله على المسألة أو العنوان برقم 80، هذه يحتاج لها تركيز شوي. بس هذه المسألة يعني التي ذكر البربهاري وشر إليها، وأن الإنسان غير مجبور على الضلال، ما أحد أجبر الله سبحانه وتعالى أحد على الضلال، لأن الله تعالى سبحانه وتعالى أخبر أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وليس معنى ذلك الجبر. هذا يجرنا إلى مسألة التوفيق والخذلان. الله تعالى يوفق من يشاء ويخذل من يشاء. أما التوفيق فقد جاء في النصوص في قوله تعالى وما توفيقي إلا بالله، وهي من المسائل المترتبة على القضاء والقدر يبحثها العلماء، وهي مبحوثة حتى في شرح الطحاوية، مسألة الإمداد والإعداد. فالتوفيق إمداد الله تعالى بعونه للعبد، إمداد الله تعالى بعونه للعبد بالإعانة والتسديد والتيسير وبذل الأسباب، فهو فضل من الله. إمداد الله تعالى بعونه للعبد بالإعانة والتسديد والتيسير وبذل الأسباب فهو فضل من الله. وأما الخذلان فهو سلب التوفيق. فالتوفيق كرم وعطاء، والخذلان عدل وسلب. فالخلق من جهة الآلات والصفات على حد سواء، وكذلك هم من جهة قيام الحجج على حد سواء. والله تعالى ينعم على من يشاء بالتوفيق والإعانة، ويمنع من يشاء، فلا يسدده ولا يعينه ولا يفتح له الأسباب، بل يكله سبحانه وتعالى إلى نفسه. وهذا هو معنى الخذلان، أن الله عز وجل يوفق من يشاء ويخذل من يشاء. إذن التوفيق إمداد وتسديد وإعانة، واضح؟ وأما الخذلان فهو عكس ذلك، سلب توفيق. أما من جهة الآلات والصفات فالناس سواء، الله عز وجل قل وهديناه النجدين، واضح؟ تبين لك طريق الخير. والذي ينعم على من يشاء بالتوفيق والإعانة ويمنع من يشاء فلا يسدده، والله تعالى هو الذي ينعم على من يشاء بالتوفيق والإعانة ويمنع من يشاء فلا يسدده ولا يعينه ولا يفتح له الأسباب، بل يكله إلى نفسه. هذا معنى الخذلان. وكونه سبحانه وتعالى جل وعلا أعان هذا وخذل هذا فبمشيئته سبحانه وتعالى وعدل منه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم بالمحال القابلة للهداية، وأعلم بالمحال التي لا تقبل الهداية، واضح؟ فإذا المؤمن بإيمانه له مزيد إحسان من الله سبحانه وتعالى، تفضيل، لأن الله سبحانه وتعالى وفقه على الإيمان وفتحه الأبواب. ولهذا الله سبحانه وتعالى يحمد على الهداية للإسلام والإعانة. وهذا إذا نظرت للنصوص وجدت أن النصوص تدل على ذلك. الله عز وجل قال عن أهل النفاق ولكن الله كريها انبعاثهم فثبطهم، تثبيط خذلان، كره الله عز وجل انبعاثهم فثبطهم، خذلان، مع أنهم عندهم متمكنين لهم الآلات والمصدر، لكن الخذلان من الله سبحانه وتعالى. واعلم أن التوفيق درجات ودركات، الناس يتفاوتون في التوفيق. الله عز وجل قد يوفق الإنسان لهذا باب ويفتح عنه باب ويمنع عنه باب، والناس درجات في التوفيق. والله تعالى ينعم على العبد بالتوفيق بحسب أعماله، حسب الأعمال اللي تصدر منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تقرب بالنوافل سبب لمحبة الله، سبب للتوفيق، سبب للإعانة. وإذا فالإضلال ليست جبر، والهداية ليست جبر، وإنما هو توفيق، والضلال إنما هو خذلان. والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، والله أعلم بالمحال. وحتى تعرف هذا أن الله سبحانه وتعالى أقام العذر على أهل النار، أن الله أخبر عنهم أنهم إذا رأوا النار قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. الله حكم العدل، ما عذبهم في النار إلا لاستحقاقهم ذلك. الله عز وجل قام الحجج وقطع المعاذير ما نعرف، وأرسل الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والله تعالى حكم العدل. إذا فهمت هذا فهمت مسألة التوفيق والخذلان، نعم، التي يذكرها أهل العلم وتكلم عنها ابن أبي العز في مسألة الإمداد والإعداد. نعم. الله عليك. قال ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وباجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. هذا أيضا النصيحة، حديث سليم الداري الذي خرجه الإمام مسلم صحيح، وليس له في مسلم إلا هذا الحديث. الدين النصيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة ثلاثا كررها. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالبيعة على جرير بن عبد الله البجلي أنه والنصح لكل مسلم، فكان ناصحا لمسلم، سنصحك للمسلم شداء المعروف إليه لئلا تغشه. ولو تأملت ما ذكره البربهاري رحمه الله تعالى لوجدت واقع الناس بخلاف ذلك إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وأعانه في الغش والتطفيف والكذب والتزوير وضعف الأمانة، منتشر بين الخلق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هذا فائدة تعلم مسائل الاعتقاد وأثرها في سلوك الإنسان. نعم. مثلا بعدها أحسن الله عليك. والله سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان، قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنح علمه فيهم أن ناداهم من الإسلام ومن النبي عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. نعم، هذا التصريح بمسائل مهمة جدا وسبق الكلام عليها، وصفة السمع والبصر عليها تدل النصوص. قال الله تعالى كان الله سميعا بصيرا في مواضع متعدده، قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقال التجزي، واهل السنه متفقون ان لله سبحانه وتعالى يدين، والله سبحانه وتعالى سميع بصير محل اتفاق ولا خلاف في ذلك. وقد قدمنا الكلام فيما يتعلق بمسائل الصفات ومنهج اهل السنه والقانون الذي ينبغي للإنسان والقاعدة التي ينبغي للإنسان أن يمشي عليها فيما أخبر الله تعالى به من أسمائه وصفاته وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم البربهاري على أن علم الله سبحانه وتعالى نافذ في خلقه، وسبق أن تكلمنا عن مسائل العلم ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الغد نكمل. ونحن وصلنا الآن إلى العنوان تقريبا في التقييم الذي بين يدي إلى 80، وإن شاء الله في المجلس إن شاء الله الخامس يعني نأتي إلى مسائل كثيرة كما فعلنا في اليوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن نجيب على الأسئلة. فيقول ما وجه من أنكر الحرف في كلام الله عز وجل؟ هذا إنما وقع من الأشعرية في إنكار الحرف، لأنهم يقولون بالكلام النفسي. قل هل يعلم الميت بمن يزور قبره ويدعو له؟ ورد في بعض الآثار أن الميت يستأنس وكذا، لكن ما تصح هذه الأحاديث والآثار فيتوقف فيها على النص. يقول هل من يصل رحمه لأجل أن يطول العمر فقد خدش الإخلاص؟ بحسب الباعث، الباعث والأصل في الإخلاص التنقية، وإذا كان يبعثه هذا الذي يبعثه وحده فلا شك أن هذا ربما يضعف الإخلاص وربما يفسد العمل. هل يدخل في أجر الشهيد من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهيد الشهيد الغريق والمارد في الحديث؟ ظاهر النصوص أنه داخل في الشهداء، لكنه ليس كالشهيد الذي يقتل في المعركة. يقول: استدل المشركون في جواز التوسل قبر الأولياء وتكليم النبي الموت يسمعون كلامه. طبعا هذه المسألة يعني أهل الأهواء والشبهات التي يستدلون بها لا حد لها، والشبهات بحر لا ساحل له، وهم ينزعون إلى المتشابه من الألفاظ ليشبهوا عليه على الناس به. والنبي صلى الله عليه وسلم من الرد عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم قبر في قبره، والصحابة رضوان الله عليهم ما جاءوه في قبره ولم يسألوه ولم يطلبوا منه شيئا، ونزلت بهم حوادث وملمات ولم يسألوه. وقت الردة أبو بكر اختلف الصحابة، هل يمضي النبي يمضي أبو بكر جيش أسامة أو يقاتل المرتدين وما ذلك؟ وما ذلك ما أحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله أفتنا في هذا الأمر، لأنهم يعرفون أن الإنسان إذا مات انقطع عن الدنيا. هذا يقول: ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم. وقد ذكر في عقيدة الإمام الشافعي نحو هذا الكلام، وقد درده أهل العلم مطافهم بعداء يجوزون على الله تعالى أن يعذب أهل الطاعة. فلعلك وهذا لعل إن شاء الله في الغد إن شاء الله نتكلم على هذه المسألة إذا كان في الوقت متسع. يعني هذا من التوسع في الألفاظ، من التوسع في بيان أن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، وأنه الخلق خلقه والملك ملكه. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يتوسع في الألفاظ. هذا سؤال ما أستطيع قراءته. يقول: هذا يتكلم عن مسألة سلف الحوادث، لعل إن شاء الله في موضع آخر نتكلم عنها إن شاء الله إذا جاء موضعها. ما معنى قول المؤلف: وهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة؟ يعني في معاملته، لأن الله لا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. إذا كان الشخص من أهل السنة وافق القواعد في أصل من أصول العلم فهل يلحق بهم بحسب هذا الأصل؟ إذا كان موافق للخوارج في أصل من أصولهم فلا شك أنه من الخوارج حسب هذا الأصل. بس أظن أن ربما الإنسان يعني يتكلم في مسألة يظن أنها أصل وليست أصل. هذا يقول: سأل ما هي سرادقات العرش؟ السرادق هو مثل السور، السرادق هو مثل السور، وأنا قلت كما يتوقف. هذا يسأل: من هو الحسن بن صالح؟ ما أعرف هذا. ويسأل ذا الكتل، هذا يراجع كتب التفسير. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يضحك إلى رجلين؟ هذا الحديث مفسر أن هذا رجل يكون كافر فيقتل المؤمن، فيدخل المؤمن الجنة، فيسلم الكافر فيدخل الجنة، فيضحك الله تعالى إلى هذين الرجلين. يقول قول الشافعي: ناظروهم أو حاجوهم بالعلم فإن أقروا به قسموا. يعني إذا أقر بالعلم خلاص أقر بالقدر، أقر بالقدر، لأن من مراتب القدر القضاء والقدر مرتبة العلم، وهم ينكرونها. إذا قروا به أقروا بالقدر، وإذا أنكروا فقد كفروا، لأنهم كفروا بالقدر الذي هو ركن من أركان الإيمان. فذكر المؤلف أن الميت يعرف الزائر إذا زاره. قلت سبق قدمت لك أن فيها آثار فيها حديث أنه يستأنس به لمن زاره، هذا ما يصح فيها شيء. هذا يقول: هل يجوز التصدق بنية الشفاء؟ هذه المسائل اللي ذكرت لك ليه، أن يقول التصدق بنية الشفاء، بنية الولد، بنية كذا. هذا ليس يعني بسديد والله بنية كذا. السلف ما كانوا يفعلون هذا. قد يقول قائل: طيب كيف الإنسان ما ورد الأحاديث وداوا مرضاكم بالصدقة؟ إذا صح طبعا الحديث أو غيره. هذا يتكلم في مثل هذه المسائل أن الإنسان يعني من أسباب قبول الدعاء، من أسباب نفع الإنسان ودفع الأمور عنه واستجابة الدعاء أن يتصدق الإنسان، لكن أن يكون بنية الشفاء أو بنية ما أعرف هذا، والله هذا توسع فيه بعض الناس وبعض الدعاء وليس عليه دليل، وأنا ذكرت لك ما يخالف ذلك. وهذا يقول حالتنا الكتاب مداخل الشيطان، كتاب إغاثة النهبان لابن الجوزي وكتاب تلبيس إبليس، إغاثة النهبان لابن القيم وتلبيس إبليس لابن الجوزي. مرت على من يقول أنه يكفي أهل الكتاب الإيمان بالله دون الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا تلتفتون لهذا الكلام، هذا مما وقع الإجماع عليه أنه أهل الكتاب أنهم لا يكون على الإيمان إلا إذا آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول القرآن واللوح المحفوظ، نعم اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيه كل شيء، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى اللقاء إن شاء الله.